الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الحديث عن العلم المحيط الشامل، وأنه من خصائص الرب تبارك وتعالى، وأنه من نازع في ذلك فقد نازع الرب جل وعلا في أخص خصائصه سبحانه وتعالى. الآيات متكاثرة في إثبات علم الغيب لله عز وجل ونفيه عن كل مخلوق، وسنستعرض جملة من الآيات الدالة على هذا المعنى. يقول الله جل وعلا: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم. إذن هنا نفى علم الغيب عن من؟ عن الملائكة، ليس كذلك؟ فالملائكة على عظم مكانتها وقدرتها ومنزلتها عند الله تعالى لا تعلم الغيب. إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وقال تعالى: إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. وقال تعالى: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وقال مبينا أن نبيه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، قال سبحانه: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم. طيب لو لم ينبئه الله من الأخبار هل سيعلم شيئا؟ لا يعلم شيئا. ولهذا عقف الله تعالى بعد مباشرة بقوله: وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال تعالى: ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه. فقل الله جل وعلا هنا يلقي النبي الحجة ليرد على هؤلاء المخاصمين المعاندين من المشركين. قال تعالى: فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. أي متى تنزل الآية؟ أنا لا أدري ولا أعلم، لأن الغيب كله لمن؟ لله عز وجل. إذا أراد أن يتكلم الوحي تكلم به سبحانه، ثم أمر جبريل أن يوصله إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أما عمر الله عليه وسلم لا يستطيع أن يأتي بالآية الآن في نفس اللحظة، لأنه لا يعلم متى تنزل هذه الآية. فأمر غيب إنزال الآية إلى من؟ إلى الله عز وجل. قال تعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعمل. قال تعالى مبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليعلم الغيب. قال تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقتل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. أي ما جرى مع مريم عليها السلام من مجريات الأحداث حتى أخرج الله جل وعلا من بطن عيسى عليه الصلاة والسلام لأم بلا أب، ما كنت تعلم ذلك. من الذي لمه ذلك؟ إنه عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى. قال تعالى: قل لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال تعالى للملائكة حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. لو كانوا يعلمون الغيب سيسألون عن هذا القول، سيسألون يقولون ماذا قال ربكم. قال تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم لبيان هذه الحقيقة العظمى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. هذا سيد ولد آدم يقول لا أعلم الغيب، وهؤلاء من الأنداد يقولون نحن نعلم الغيب، بل نعلم الغيب كله، بل نعلم الغيب الذي لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. يصرحون بهذه الأمور لأتباعهم، وأتباعهم يعتقدون فيهم ذلك والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. فأي دين هذا؟ من أين أتى هذا الأمر؟ النصوص صريحة في رد ذلك، والافتقار للأنبياء والمرسلين واضح بين في كتاب الله عز وجل، فمن أين أتوا بهذا؟ إنه دين الشيطان والعياذ بالله. قال الله عز وجل: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ما أنا إلا نذير وبشير، أنتظر الوحي يأتيني فأتكلم به وأنذر الناس وأبشرهم. متى يأتي الوحي وبما يأتي الوحي؟ الله تعالى هو الأعلم بذلك سبحانه وتعالى. قال عز وجل: ولا أقول لكم عند خزائن الله ولا أعلم الغيب. وقال تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. لاحظ، نفى علم الغيب هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن قومه كلهم، يدخل في ذلك من آمن به ومن لم يؤمن. فهؤلاء الصحابة هم سادات الأولياء الصالحين، وهذا سيد الأولياء والصالحين. يقول الله جل وعلا لهم جميعا: ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. هذا بما جرى في قصة من؟ يوسف عليه الصلاة والسلام. وحتى قصة يوسف دليل واضح على أن علم الغيب من خصائص الرب جل وعلا. يعقوب قال لبنيه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. لاحظ، هذا يعقوب لو كان أحد يعلم الغيب لعلمه يعقوب، لأنه مضطر إلى ذلك وإلى استعماله، ولما بكى حتى ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. لعرف أين ابنه ولقال لهم: أنتم تكذبون وما قلتموه ليس بصحيح. ولما احتاج إلى احتجاج بالقرائن بأنهم أتوا بثوب ابنه يزعمون أن الزيد ركله ولم ينزق منه شيئا، احتاج بالقرائن. ولهذا قال: والله المستعان على ما تصفون، انا عندي شك فيما تقولون، لان هناك قرائن تدل على انكم تكذبون ليس بصحيح. لو كان يعقوب يعلم الغيب لقال: كذبتم انما فعلتم به كذا وكذا وكذا، وهو الان في مكان كذا وكذا. قال تعالى نافيا علم الغيب ايضا عن الجن، لان بعض ايضا يتعلق بالجن كذلك. قال تعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، أي عصاه. فلما قر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وتحداهم الله جل وعلا بقوله: أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ وقال: أعنده علم الغيب فهو يرى. ثم هذا تحدي من الله عز وجل لهؤلاء الذين يزعمون انهم شركاء مع الله سبحانه وتعالى في هذا العلم الشامل المطلق. جل الله في علا، تعالى الله عما يقول المشركون والظالمون علوا كبيرا. بين الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز ان اطلاع بعض عباده على علم الغيب هو خاص بالأنبياء والمرسلين فقط. الله تعالى ما يطلع أحدا من العباد على غيبه، والمقصود بالغيب هنا الغيب الإيش؟ النسبي للغيب المطلق. الغير المطلق من كل وجه لا يعلم واحد الا الله. والغير النسبي ايضا لا يعلمه الا الله، يعلمه الله سبحانه وتعالى من يشاء من عباده اذا كان متعلقا بالغيب المطلق. من الغيب النسبي نفسه ينقسم الى قسمين، قسم متعلق بالغيب المطلق اي خبر لا يمكن ان يطلع عليه احد، الله جل وعلا يطلع عليه انبياءه ورسله، فصار غيبا نسبيا. لماذا سميناه نسبيا؟ لانه بالنسبه للانبياء والمرسلين لم يصل غيبا، لكنه بالنسبه لنا هو غيب. اما النوع الثاني هو الغيب النسبي الذي يتلاعب به الدجاجله في اتباعهم، هو الغيب الذي يحسن لكل عبد ان يتعامل به. وانا اضرب دائما هذا المثال، ما في جيب زيد غيب بالنسبة لي وشهادة بالنسبة له، حقيقة بالنسبة له ويعلم ما في جيبي، وما في جيبي غيب عند زيد وحقيقة عندي، أليس كذلك؟ ما يعلمه والدي عن مجريات الأحداث في صغر سني غيب بالنسبة لي وشهادة بالنسبة لوالدي. ما يعلمه الجن مما جرى على فلان في وقت غيبوبته وغفلته غيب بالنسبة لهذا وشهادة بالنسبة لأولئك. إذن هنا نوعان من الغيب، هم يخلطون هذا الغيب بالغيب المطلق لكي يعطلوا صفة من صفات الله عز وجل، وهي علمه الشامل المحيط بكل شيء سبحانه وتعالى، ينسب إلى هؤلاء الأنداد علم الغيب والعياذ بالله. يقول الله تعالى في بيان هذه الحقيقة: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. إذا مجتبونا بتعليم شيء من الغيب هم من؟ المرسلون فقط. فهؤلاء إما أنهم يدعوا أنهم يدعون أنهم من المرسلين، وإلا فهم مبطلون كذابون. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. نفس المعنى أن الله تعالى خص علم الغيب بمن؟ بالأنبياء والمرسلين. هذه أحاديث تدل على هذا المعنى أيضا، تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم لبيان ذلك. في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم أحد. وأنا خصصت هذه الرواية، ولا هناك روايات أخرى أيضا في البخاري، لكن خصصت رواية عبد الله بن دينار بن عمر لأنها أوضح في المطلوب. قال: لا يعلم أحد ما يكون في غد. لاحظ المتكلم بهذا من؟ سيد ولدي آدم، سيد الأولياء، يقول: لا يعلم أحد ما يكون في غد، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما يدري أحد متى يجيء المطر. هذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بنفي علم الغيب المطلق وإثباته لمن؟ لله الواحد القهار. طبعا يدخل في المرسلين الملائكة كذلك، فمثلا معرفة ما في رحم الأم هو من الغيب المطلق من نسبي، نقول هو من الغيب المطلق ومن الغيب النسبي. هو من الغيب المطلق فيما يقر في الأرحام، فالله تعالى يعلم ما يقر في الرحم، بل قبل ذلك لما كان في ظهر أبيه يعلمه الله جل وعلا، بل قبل ذلك لما مسح ظهر آدم وأخرج ذريته، بل قبل ذلك لما قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم 50,000 سنة وكان عرشه الماء سبحانه وتعالى. طيب كيف يكون غيب نسبي بعد أن يبلغ 20 و100 يوم؟ يبعث إليه الملاك فيؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو صح. طيب الآن الملك علم هذا أم لم يعلمه؟ علمه. هل صار غيبا مطلقا من كل وجه؟ لا، صار غيبا نسبيا متعلقا بغيب المطلق. فما يأتي أحد يقول الأجهزة الآن كشفت لنا عن وجود كذا فيرتبك البعض ويقول لا كيف يعلمون الغيب وكذا؟ نقول أنه غيب نسبي. هذا المنفي في الكتاب والسنة هو الغيب المطلق. ونحن نقول حتى على علم بالغيب النسبي هو غيب مظنون. غيب مظنون. يعني قبل أيام قلائل يحدثني أحد الناس يقول إن فلانة من أهله أخبرت بأنها تحمل في رحمها ذكر وأنثى، وهم على هذا الأساس يعني في الأجهزة أنه ذكر وأنثى، فولدت ذكرا أو ولدت ذكرين. على دقة هذه الأجهزة وما عندهم ما استطاعوا عرف من ذلك شيء. فهم أيضا فيما هم فيه ظني أم يقيني، هم في الظن أيضا ما زال. وتحدثني أحد الأمهات أيضا أن جنينها أرادوا أن يكشفوا عليه بهذه الأجهزة، يقول والله ما استطاع. يقول كلما يأتي الجهاز على منطقة العورة لكي يميز أذكر هو الأنثى ينقلب الطفل، وكلما وجه الجهاز من جهة أخرى ينقلب إلى جهة أخرى. يقول حتى من الطبيب قال لها ما كتب الله لك سيكون، فأخذت نفسها وخرجت. الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. في صحيح البخاري من حديث الربيع بنت معوذ قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي الحديث، قالت جاري وفينا نبي يعلم ما في غد. تقول فجلس على فراشك مجلسك مني وجوريات يضربن بالدف هنا من قتلت في من آبائهن يوم بدر، حتى قالت جارية وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولي هكذا وقولي ما كنت تقولين. لاحظ قالت وفينا نبي يعلم ما في غد. هذه الكلمة موهمة أم لا يا إخوان؟ موهمة. نعم النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد مما أطلعه الله عليه، أليس كذلك؟ أعلمنا بالدجال وما سيجري منه، وأعلمنا بأحداث الساعة وما يكون منها، وأعلمنا بكذا وكذا. هذا من علم الغد أليس كذلك؟ من أعلمه إياه؟ الله جل وعلا. هذه كلمة كانت مهمة منع منها النبي صلى الله عليه وسلم، لئلا يظن ظان أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كل ما في غد، فإنه لا يعلم كل ما في غد إلا الله الواحد القهار. وسيأتي معنا عنوان جانب سيعقده المؤلف في بيان مسألة كبيرة، وهي أن الإسلام منع من استعمال كل لفظ موهم في التوحيد، ما يقبل أبدا الفاظ الموهمة. وهؤلاء يتلاعبون بالناس، يقول فلان كيف فلان يعلم الغيب المطلق؟ كيف؟ يقول لا أنا أقصد أنه يعني عنده علم غيب، أليس الذي في جيب الغيب؟ يتلاعبون بعقول الناس. فنقول الإسلام منع أي إيهام في هذا الباب، لا بد أن يكون التوحيد من أظهر المسائل. في صحيح البخاري أيضا من طريق مسروق عن عائشة قال قلت لعائشة رضي الله عنها يا أمتا هل رأى محمد ربه؟ فقالت لقد قف شعري، أي وقف شعري من عظمة ما قلت، لقد قف شعري مما قلت، أين أنت من ثلاث من حدثكهن فقد كذب، أي أخطأ. من حدثك أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، أي في عيني رأسه، وهذا حق، وإنما رآه بفؤاده. قال تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى. قال ثم قرأت تدرك الأبصار وهو يملك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قال وما كان من يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب. قالت ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب. ثم قرأت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قال ولكنه رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين. في البخاري أيضا عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تنزل في العنان، العنان هو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء. طيب هذا غيب مطلقا نسبي؟ نسبي. طيب قال فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان. هل الشياطين هنا تعلم غير المطلق؟ لا، لكن استرقت السمع الذي صار غيبا نسبيا، فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. أتبين الآن أن هذا غيب النسبي الله عز وجل ابتلى العباد باستراق هذا السمع ليميز العباد بين الوحي النازل من عنده بأمره وبين الذي استرقته الشياطين بإضلال العباد. فهنا رجل هو رسول من عند الله، هذا يوحى إليه بأمر الله، ورجل يدعي علم الغيب فهذا يوحى إليه الشيطان. وما هناك اختيار ثالث، إما أن يدعي الرسالة أو أن يعترف أنه من إخوان الكهان والشياطين. حديث آخر يدل على أن أعلى الصحابة كعبا لا يعلم الغيب. في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر وما هو؟ يعلم الغيب ولا ما يعلم الغيب؟ ما يعلم الغيب، طعام يأكله لا يدري من أين أوتي به أصلا. قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك، يعني ادعيت أني أعلم ما في غد، فتكهنت أي تصنعت أني كاهن وأستطيع أن أعرف لك حظك وبختك كما هو يجري الآن في الأبراج في المجلات والجرائد ونحوه إلى الآن، وكما يأتي بعضهم إلى هؤلاء الدجاجلة يقول له انظر لي بختي وحظي، هل سأتزوج، هل سيجري عليك، هل سأغنى أم سأفقر إلى غير ذلك. يقول ما أحسن الكهان لكني خدعته، تحايل عليه وأخذ منه مالا، قال يحصل لك كذا وأعطاه ذاك وصدق الأحمق وأخذ ماله هذا أبوه. قال فلقيني فأعطاني بذلك فهذا الذي أكلت منه، فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه، أخرج كل ما أكله رضي الله عنه. في الصحيحين من حديث عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان، أو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس عن الكهان فقال ليس بشيء، فقال يا رسول الله إنهم يحدثوننا أحيانا بشيء فيكون حقا. هذه نفس الشبهة التي يتكلم بها المقبلون اليوم، يقول كيف يا أخي فلان ما يعلم الغيب، يا أخي أخبرني قال سيكون كذا وقع، تقول فلان ما يعلم الغيب. أنا بنفسي سألته ورأيت بعيني أن الذي قاله قد وقع، انظر ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه بالشبهة، إن يحدثوننا أحيانا بشيء فيكون حقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه، ولي من؟ ولي الشيطان، فيخلقون معها 100 كذبة يصدقونه بهذه الكلمة الحق ب100 كذبة، هذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى. وفي الصحيحين من طريق ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد حتى وجده يلعب مع الصبيان. ابن صياد اشتبه أمره على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة، وهذا يدل على أنهم لا يعلمون الغيب، لو كانوا يعلمون الغيب لعلموا هذا هو الدجال أم لا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يتربص به وينظر لكي يستبين من حاله ويعلم هو الدجال أم لا. قال حتى وجده يلعب مع الصبيان بأم بني مغالة وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم أي البلوغ، فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صياد: أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: آمنت بالله وبرسله. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا ترى؟ فقال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. صادق وكاذب، هؤلاء الجن يأتونه مرة بخبر صحيح وعشرات ومئات المرات بأخبار كاذب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني خبأت لك خبيئا، في رواية خبأ أي استودعت وأضمرت في نفسي شيئا فأعلمني به. فقال ابن صياد: هو الدب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسى فلن تعدو قدرك. ما أتاه الجني بالكلمة كاملة، النبي صلى الله عليه وسلم أضمر الدخان يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، فما عقل من الجني إلا الدب. فقال: هو الدب في نفسي. فقال الدب. فهؤلاء الذين يدعون علما في الصدور إما أنهم رسل فليبينوا ذلك، وإما أنهم من إخوان الكهان والشياطين فليبينوا ذلك للناس. وليس هناك خيار ثالث في هذه المسألة بنصوص الكتاب والسنة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: التصرف المطلق بالإرادة والقدرة الكاملة من خصائص الله تعالى. والشيء الثاني: يجب أن يعتقد الإنسان أن التصرف في العالم بالإرادة وإصدار الأمر والنهي والإماتة والإحياء كما يشاء، والبسط والقبض في الرزق والإفاضة بالصحة والمرض والفتح والهزيمة وتسخير القضاء والقدر للإنسان، فيكون النصر دائما حليفه ويكون محفورا لا تزال أموره في إقبال أو بالعكس، فتدبر عنه الدنيا ويلج به الخذلان وإنجاح المطالب وتحقيق الأمان ودفع البلايا والإعانة في الشدائد وإلهاف الملهوف وإنهاض العاثر. هذه كلها من خصائص الله تعالى لا يشاركه فيها أحد من الأنبياء والأولياء والشهداء والصلحاء والعفاريت والجنيات. فمن أثبت هذا التصرف المطلق لأحد منهم وطلب منهم حاجاته وقرب القرابين والنذر لأجل ذلك أو استصرفه في نازلة كان مشركا، ويقال لهذا النوع الإشراك في التصرف. النوع الأول كان إيش؟ الإشراك في العلم. الآن هنا إشراك في التصرف. وإلى زماننا هذا هناك من يزعم أن أشياخه وأولياءه يتصرفون في الكون يحركونه كما شاءوا كيف شاءوا، يسمونهم بالأقطار والأغواط، يعلمون الغيب ويفرجون الكروبات ويغيثون اللهفة. اسمع ماذا يقول إذا شئتم شاء الإله، إذا شئتم شاء الإله، قدم مشيئة الآن الأولياء، قدم مشيئة المخلوق، يعني هذا المخلوق هو الذي يشاء حقيقة، وإنما مشيئة الإله تابعة لمشيئة هذا المخلوق. إذا شئتم شاء الإله، أي شرك أكبر من هذا الشرك؟ والله جل وعلا يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وفي آيات متكاثرة يبين أنه لا يجري شيء إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا في ذلك: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. هل عزى هذه المشيئة إلى أحد؟ طيب، يقول الله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. سبحان الله وتعالى عما يشركون. من زعم أنه ينازع الله في هذه المشيئة فهو مشرك. فكيف بالذي يقول الله لا يشاء حتى أشاء أنا؟ حتى أشاء أنا. قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بقول ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويذل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يقول تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. النصوص في هذا كثيرة جدا، يدل على أن المشيئة المطلقة لمن؟ لله عز وجل. وهذا يقول: إذا شئتم شاء الإله. ويقول أيضا: ألم ترى أن الله يقصد أحمد الطيب، أبوي الطيب ولا الطيب؟ الطيب. يقول: ألم ترى أن الله أيده بما يقوم مقام المعجزات يناسب، كإحيائه ميتا وكالبنت بعدما أتت وهي أنثى للذكورة تقلب. لا إله إلا الله، أعطاه المعجزات. طبعا مقطوع به عند العلماء أن المعجزات من خصائص من؟ الأنبياء والمرسلين. وإنما يعطى الصلحاء الكرامات، أما المعجزات فهي من خصائص الأنبياء. هذا يقول: آتاه الله المعجزات. لماذا؟ لأن هذا الولي عندهم فوق الأنبياء والمرسلين، نسأل الله العافية والسلام. وهناك أبيات أشد خطرا من هذا، نسأل الله العافية والسلام. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويقال لهذا النوع الإشراك في التصرف، سواء اعتقد أنهم يقدرون على ذلك بأنفسهم أو اعتقد أن الله سبحانه وتعالى وهبهم هذه القدرة وقلأ عليهم هذه الكرامة. لأننا مدعنا كلهم إيش؟ إما أن يكون هؤلاء أفضل من الأنبياء والمرسلين، فبينوا هذا لنا. فإن الله تبارك وتعالى نفى مطلق التصرف أو التصرف المطلق عن الأنبياء والمرسلين، وبين أنهم لا حول لهم ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بل وبين سبحانه وتعالى في مواضع القرآن أنه جرت عليهم الشدائد والملمات، وأن أقوامهم عادوهم وحاربوهم وازدروهم، حتى قال رسول الله: أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرية؟ ما منعهم من الضبط به إلا ما معه من العشيرة والقبيلة فقط. ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. وذكر الله تعالى عن لوط ونوح وهود وصالح وأنبياء كثر ماذا جرى معهم مع أقوامهم من أضيق والشدة والكرب، لو كانت مقاليد الأمور إليهم هل يجري عليهم ذلك؟ اسمع ماذا يقول الله جل وعلا: قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينه مباشرة. لكن أمر إلى من؟ الأمر إلى الله عز وجل. قال الله تعالى مبينا أن الأمر له كله سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن الله سميع بصير. وقال تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وقال سبحانه وتعالى مبينا ما جرى مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقومه، قال في وصف ربه سبحانه وتعالى: قال إبراهيم: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيي، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم اغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا خليل الرحمن يا أخوان, هذا خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعترف ويفتقر لله سبحانه وتعالى وأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله عز وجل. حال احتياجه للهداية هو لا يهدي نفسه, من الذي يهديه؟ الله. حال جوعه من الذي يطعمه؟ الله. حال عطشه من الذي يسقيه؟ الله. حال مرضه من الذي يكفيه؟ الله. حال موته من الذي يحييه؟ الله جل وعلا. من الذي يغفر ذنبه؟ من الذي يكرمه ويلحقه بالصالحين ويهبه حكما؟ من الذي يجعله لسان صدق في الآخرين؟ من الذي يدخل جنات النعيم؟ الله رب العالمين سبحانه وتعالى. وهؤلاء يقولون إن أقطابنا وأغواتنا يفعلون بنا كذلك, يصرحون بهذا أن شيخه يغيث تربته ويفرج لهفته وأن شيخه يملك أن يغفر له ذنبه ويملك أن يدخله الجنة ويملك أن يجادل دونه منكر ونكير في القبر. وإذا أخذته ملائكة وزبانية العذاب إلى النار هو يأخذ بيده إلى الجنة. هذا كله يذكرونه بلا حرج ولا غضب في كتبهم ويكون أعظم من هذا, نسأل الله العافية والسلام. إذن هذه مسألتان, المسألة الأولى الشرك بالعلم, الثانية الشرك في التصرف. نقف عند هذا ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وأنا قلت يا إخواني إذا أحد عنده أشعار مثل هذه أو أقوال يأتون بها حتى نقف يعني على أقوال القوم من كتبهم ومؤلفاتهم, هاتوها. قلنا أبيات ما نريد القصيدة كاملة, نريد أبيات منها, أبيات مصطفات أشد شيء نذكره للبيان. الله تعالى أعلم. الآيات يا إخوان تفسيرها ترجعون فيها إلى كتب التفسير يا إخوان, كتب موجودة بحمد الله جل وعلا. يقول من دخل إلى محاضرة بالآلات التصوير فماذا يفعل؟ يخرج مباشرة بعد أن ينكر, فإن لم يستجيبوا له خرج, فإن استجابوا له فالحمد لله منكر وزال, أما إذا لم يستجيب له فيلزمه أن يخرج ولا يحل له البقاء. قال الله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لا يقول قائل مسألة خلافية, نقول أنت تسأل الآن وأنت تدين الله بأن التصوير حرام, طالما أنك تدين الله بأن التصوير حرام فما تقول مسألة خلافية, المسألة خلافية عند غيرك, أنت بالنسبة لك مقطوع بها فتنكر فإن امتنعوا وإلا يلزمك الخروج مباشرة من المكان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حديث المهدي يصلح الله في ليلة ضعيف, حديث لا يصح. حديث الحبة السوداء شفاء من كل داء صحيح. وعن زيت الزيتون كل منه والدهن لا أعلم حديث بهذا اللفظ, لا أعلم حديث بهذا اللفظ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعيش في بيئة غير ملتزمة في شنو؟ في منزلنا وأنا ملتزمة وأريد أن فتفقه وأصلح, ولكن كل ما أعرف معلومة يشككوني فيها ولا أحد يعينني وأنا بحاجة إلى أحد يعينني فماذا أفعل رحمك الله؟ عليك بخلق العلم ما يشكك فيه إلا من هو أعلم منك. فإذا أردت أن يزول عنك هذا الشك فعليك بالعلم، تعلم حتى تكوني أعلم منهم. فهم يلقون عليك الشبهة، يقول لك المسألة خلافية وكذا وكذا، تعلم العلم لكي ترد على هذه الشبهة، لا سبيل إلا في طلب العلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم الذهاب للشيوخ الذين يعرفون بالرقية الشرعية. أنا ما أعرف أحد من السلف كان يتخذ الرقية وظيفة له. أولا اتخاذ هذا وظيفة هذا فيه نظر أولا، ثانيا إذا كان الإنسان يعرف بالصلاح والتقى والورع بالضوابط الشرعية فلا حرج في ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخذت من إحدى زميلاتي بالدورة ثم بحثت عنها لأعطي لها فلم أجد، فماذا أفعل؟ ما كتبت أخذت إيش؟ قلم. قل أخذت من إحدى زميلاتي بالدورة. تركت السؤال لي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم قراءة الجرائد التي فيها أبراج؟ إذا كان العبد ممن سيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فإنه يطلع على ذلك لهذه الغرض، لهذا الغرض. أما إذا كان فقط كما يفعل الناس حتى يقول حتى أصير مثقف فهذا لا يجد نفسه إلا جهلا والعياذ بالله. خدمة الزوجة للزوجة هي واجبة؟ نعم من الواجبات، يجب على الزوجة أن تخدم زوجها بما جرى به عرف الناس في البلاد. إذا كنت في محاضرة بمسجد الشيخ وصور بالفيديو هل أخرج أم أكمل المحاضرة؟ لا أخرج. يا شيخ يقول هناك من يقول حديث الجارية المقترب مصلحة هذا الكلام. أي جارية في السماء؟ الذي صحيح مسلم الحديث كيف مقترب؟ هذا هو المقترب. ثم هذا أنه مضطرب، الله جل وعلا يقول الرحمن على العرش استوى. ماذا نقول هذا؟ ماذا نفعل بهذه الآيات؟ إذا كانت أخذت قلم فإن شاءت أن تتصدق به فلها ذلك، وإن شاءت أن تستعمله، لأن الأصل جواز ذلك لأنها أعرضه إياها لاستعماله، فلا أن تستعمله أيضا حتى تلقاها، ولها الأجر إن شاء الله في استعمال هذا القلم. ما معنى قلل الجبال؟ القلل هي الجواب الكبار، الحجارة الكبار المجوفة، أي مجوفة في الجبال، وهي المعروفة أيضا بقلال هجر، أي بقلال جبال هجر. فتجد أحيانا في الجبال تجاويف ضخمة جدا كبيرة ثم بخلال الجبال. هل وقوع بالشرك سبب وقوع المصائب الماحقة مثل سلطة الأعداء المسلمين؟ نعم، سيأتي معنا إن شاء الله جل وعلا هذا. لا حول ولا قوة. يقول فقد قيل في غزوة الستار لبغداد من الشعر يا هاربين من الستر لوذوا بقبر أبي عمر. لا حول ولا قوة. هل يجوز الدعاء على انفراد عقب الصلاة المكتوبة؟ لا، إلا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تعالى استغفر الله استغفر الله استغفر الله إلى آخر الذكر. في القيام في الصلاة الأقدام تكون في شكل سبعة أم على القبلة؟ على ما تيسر، تقف الوقفة السوية، لا تتكلم إمالة للقدمين ولا توجيها لها. نشيط طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، هذا في السيرة لا يحتج به بشيء. أول الإسناد ليس بصحيح، هذا أول شيء، لكنه في السيرة عموما. أما قوله استقبلوه في الدفوف هذا باطل، ما استقبلوه في الدفوف أبدا. هل تجوز الدلكة للرجال أم هذا المتشبه بالنساء؟ الدلكة لتغيير رائحة البدن، فهي عبارة عن عطور وطيب. والذي أعرف عن أهل السودان أنهم يميزون بين عطور الرجال وعطور النساء، هذا لا حرج فيه إذن. لكل آيات تفسير. ولا حرج أن يظهر على الرجل من طيب المرأة، هذا لا حرج فيه، ولا حرج أن تستعمل المرأة طيب زوجها عند زوجها وطيب المرأة عند زوجتها، كل لا حرج فيه. نعم، علي أبيات يقول قال شيخ الطريقة القادرية، يقول وأعلم وأعلم عدد النبت كم هي نبتتي، وأعلم عدد الرمل كم هي رملتي، وأعلم عدد الموج كم هي موجتي، وأعلم علم الله وأحي حروفه، أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، أنا الواقف الموصوف بشيخ الطريقة. لا إله إلا الله، ما ترك لله شيئا، ما ترك لله شيئا. أيضا هذا يقول قال البرعي في كتاب ديوان البرعي يمدح الشيخ عمر إيش النهاري، يقول له الكرامات والأحوال ظاهرة في الشرق والغرب بين العرب والأجل، فالكائنات لديه غير غائبة، والأرض بين يديه خطوة القدم، والحجب والعرش والكرسي بارزة في يمينه في بروز اللوح، بارزة في عينه بروز اللوح والقلم، مكاشف بخفيات الأمور، فما غيب يخاف إيش بخاف ولا سر بمكتتم، مولاي مولاي كم أدعوك مفتقرا، وكم أشافهك الشكوى إيش فمن لفمي. لا إله إلا الله. هذا آخر يقول وانزل بمن حل في القبرين مصطحبا حسن الظنون، وسله ما شئت تنل، ولا تقل ها كان هذا في حياتهما، فالجاه جاههما والحال لم يحل، يعني حي وميت. ولهذا يعني مشروع الشرك يبدأ بعد الموت أكبر منه قبل الموت. يقول هنا قال محمد عبد البرهاني جبريل إسرافيل ميكال عزراء هم جنودي في التصريف، هم تحت إمرتي، تطاوعني الأملاك في الجود والكرى، وكل ذوات الكاف ترهب صولتي، وإن علوم الله في اللوح كلها، وإن علوم الله في اللوح كلها أطالعها من قاب قوس الحظيرة، وأجود على أم لترحم طفلها. لا إله إلا الله، يعني الرحمة التي في قلوب الأمهات منه من فيضه، وأجود على أم لترحم طفلها، ورحمة من في الكون من بعد رحمته. أنا الحق في الدنيا، أنا الحق في اللقاء، إذا الأرض مدت والسماوات حقتي. هذا يقول وخمرة الذكر بين القوم صافية رقت وراقت على لون من الطاس، إيش ذكر على أيدي أبكار تدار، فلا تصدع ناشئ منها على الرأس. وقال الحسين على معبودكم قدمي ووضعته، فيا له من عارف كاسي. وقال قط بحرا زاقا وقفت بساحل منه رسل سادة الناس. قال الحسين منصور الحلاج. الله المستعان، طبعا هذا حلولي واتحادي معروف. يقول هذا الشعر للبرعي في كتاب رياض الجنة, رياض الجنة ونور الدجنة, يعني يمدح الحلاج الذي يقول معبودكم, يقول وقال حسين على معبودكم قدمي, نسأل الله العافية والسلام. نكتفي بهذا والله تعالى أعلم.